المحبب الى النفوس. سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم اراد ان يفطر بها فقال يا حفصة ما ريح حرام عليك. قال كيف تحرم عليك وهي ملك يمينك؟ قال قد حلفت لا تخبري بذلك احدا. فحين خرج النبي صلى الله عليه وسلم نادت على عائشة وخبطت عليها الجدار وكان متصافتان الحجرتان متجاورتان وكانتا متصافيتان ودائما وابدا يتظاهران على نسائه عائشة وحفصة. واخبرتها رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم استكتمع الخبر فاخبرتها فنزل جبريل فاخبره بافشاء السر. والسورة تعنف تعنيفا شديدا على افشاء السر خاصة ما تفشيه الزوجة من سر زوجها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وأمهات المؤمنين قدوة فكان العتاب الشديد على إفشاء السر إذ بإفشاء السر تفسد الحياة الزوجية ولا يأمن الرجل على نفسه مع تلك التي أفشت سرها. إذ يجب على الزوجة أن تحمي زوجها وأن تحفظ سره حتى المحاكم في كثير من البلاد لا تأخذ بشهادة الزوجة ضد زوجها إذ لا يجب عليها ذلك من أجل الحفاظ على سره. تلك القصة معظم المفسرين يعتبرونها سببا في نزول السورة أما المحدثون علماء الحديث يعتبرون أن السبب هو قصة العسل إذ رويت قصة العسل في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. أما قصة مريم فقد رويت في كتب أخرى كالدارقطني وسندها ليس بالدرجة التي بها سند القصة الأخرى. إذا كان كذلك فالمعنى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم أي قد حلل الله لكم ملك الأيمان فكيف تحرم مارية على نفسك وقد أحلها الله لك؟ فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وتشرع السورة في الحكاية عن القصة وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديث أسر إليها إذا في الكلام سر ونبينا صلى الله عليه وسلم يحذر ويقول إذا حدث الرجل بحديث ثم سكت فهي أمانة أمانة أي أمانة على السامع أن لا يفشي سره ولا يعيد حديثه. إذا تحدث الرجل بحديث ثم سكت فهي أمانة. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حفص حديثا قصة العسل أو قصة مارية فلما أنبأت به فلما نبأت به قراءة أي أخبرت أخبرت عائشة فلما نبأت به وأظهره الله عليه أي أعلمه الله بإفشائها بالسر وبإخبارها عائشة بالكلام وأظهره الله عليه فاظهروا على الشيء الاطلاع عليه أظهره أي أطلع ظهر على الشيء اطلع عليه وأظهره الله عليه أطلعه على إفشائها للسر عرف بعضها وأعرض عن بعض مراعاة وحياء فقد كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في صدرها. ولذا قالوا الكريم لا يستقصي إذا عاتب الكريم شخصا لا يمسك له على كل شيء ويعاتبه في الصغيرة والكبيرة بل يعاتب على بعض الأمور ويعرضه عن البعض الآخر كخلق النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقصي ولا يعاتب في كل شيء بل يعاتب على البعض ويعرض على البعض. من هنا يصف ربنا تبارك وتعالى ذاك الخلق العظيم